أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الزخرف سورة مكية، عدد آياتها 89 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أي وجعل هؤلاء المشركون لله من خلقه نصيبا، وذلك قولهم للملائكة بنات الله. إن الإنسان لجحود لنعم ربه التي أنعم بها عليه، مظهر لجحوده وكفره، ناسيا لنعم الله. ثم يقول الله: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، أي بل أتزعمون أيها الجاهلون أن ربكم اتخذ مما يخلق بنات وأنتم لا ترضون ذلك لأنفسكم، وخصكم بالبنين فجعلهم لكم، وفي هذا توبيخ لهم. ثم يقول الله: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي وإذا بشر أحدهم بالأنثى التي نسبها للرحمن حين زعم أن الملائكة بنات الله سار وجهه مسودا من سوء البشارة بالأنثى، وهو حزين مملوء من الهم والكرب، فكيف يرضون لله ما لا يرضونه لأنفسهم؟ تعالى الله وتقدس عما يقول الكافرون علوا كبيرا. ثم يقول الله: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي أتجترئون وتنسبون إلى الله تعالى من يربى في الزينة وهو في الجدال غير مبين لحجته؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، أي وجعل هؤلاء المشركون بالله الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أحضروا حالة خلقهم حتى يحكموا بأنهم إناث ستكتب شهادتهم ويسألون عنها في الآخرة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع في إعداد وتقديم هذا المختصر في تفسير الآيات التي نقرأها في هذه الحلقة، بعد أن استمعنا لآيات اليوم بصوت الشيخ صابر. أراك دونت بعض الأسطر شيخنا فيما تود الإشارة إليه قبل أن نستمع لمشاركات الإخوة والأخوات. الله يحفظكم وبارك فيكم. هذه الآيات في سورة الزخرف من 15 إلى 19. أول آية: وجعلوا له من عباده جزءا. نلاحظ الواو الصغيرة بعد له والياء الصغيرة بعد من عباده، هذه تسمى واو الصلة وياء الصلة، والمقصود بها أنها زيادة عن الرسم، عن رسم الكلمة، مد طبيعي بالواو بعد له بسبب الهاء المضمومة، هذه نزيد مد بالواو، وبعد الهاء المكسورة من عباده جزءا نمد أيضا ياء. طبعا عند الوقف لا يكون هذا موجود، لا نقول وجعلوا له، لا، وجعلوا له هذا من عباده، هي فقط عند الوصل وذلك من قواعد العرب، وهو التخفيف من شدة الحركات المتتابعة، فنضع حرف مد يخفف من هذا الثقل. العرب تستثقل حركات المتتابعة، ولذلك المد للصلة هذا يكون بعدها الضمير المفرد المذكر الغائب المتحرك، ويكون قبله حركة وبعده حركة. إذا كان قبله حركة وبعده حركة ومتحرك يصبح ثلاث حركات تكون ثقيلة، فنضع واوا بعد المضمومة وياء بعد المكسورة. وضع لها علامة في المصحف، واو صغير بعد الهاء وياء أيضا صغيرة معكوسة بعد الهاء كذلك. ومقداره مد طبيعي، يعني مد الصلة مقداره مد طبيعي، إلا إذا جاء بعده همزة نقول هنا صلة كبرى ويصبح مدا زائدا عن الطبيعي من قبيل مد الجائز المنفصل. وجعلوا له من عباده جزء جزء عند الوقف على الهمزة ومثيلاتها، مثلا عليما حكيما، في الأصل جزءا عليما حكيما، لأننا وقفنا لا ننطق نون التنوين، لا نقول جزءا، مقابل حذف هذه النون في النطق نضع حركة أو مدا مدا، تصبح حركة مع الحركة تصبح حركتان أو مد طبيعي، يسمونها مد عوض، أي عوض عوضا عن حذف نون التنوين نضع مكانها مدا، فنقول جزء. وأيضا مقداره مد طبيعي مقدار حركتين. وأصفاكم، نراعي ترقيق الفاء خوفا من تأثرها بالصاد قبلها، نقول وأصفاكم، نقول وأصفاكم، وكذلك الهمزة قبل الصاد لا تتأثر، نقول وأص وآ وأصفاكم هكذا. ظل وجهه، تنبيهان في الكلمتين هاتين، ظل ترقيق اللام خوفا من أو حذرا من تأثرها بالظاء، وجهه تتابع الهائين، والهاء من حروف الحلق، حروف الحلق تحتاج إلى عناية كثيرة حقيقة بسبب بعدها وسبب عدم تحكم اللسان فيها، يمكن لسان التحكم في اللسان أفضل من التحكم في الحلق، جريان النفس. فنخشى نقول ظل وجهه وجهه مثلا، فنقول تضعف الهاء الثانية كثيرا غالبا، فنقول وجهه هو هكذا، يخرج همس للهاء الأولى وهمس للهاء الثانية وبعدها أيضا واوصلة، يعني فيها مد طبيعي. أو من ينشأ في الحلية، الكلمة يمكن ما تستعمل كثيرا، فنقول ينشأ بفتح النون وتشديد الشين والهمزة في المضمومة فوق الواو. أو من ينشأ في الحلية عباد إناثا، كلمة عباد فوق ألف صغيرة، إناثا فوق النون ألف صغيرة، هذه الألف الصغيرة تسمى الألف الخنجرية بسبب هيئتها في الكتابة، لكنها في الواقع تمد بمقدار الألف المكتوبة ولا تنقص، فنقول عباد الرحمن إناثا آشى هكذا. هذا والله أعلم، بارك الله فيكم. جزاك الله خير شيخ صابر. نبدأ إذن مع أول المتصلين، أحمد من القصيم، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أحمد، تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا، جزءا، وجعلوا له من عباده جزءا. أحسنت. إن الإنسان لكفور مبين. نعم، أنت شفت الشدة فوق إن يا أحمد، إن لكفور مبين، دائما إذا وجدنا شدة فوق النون أو فوق الميم نطيل زمن نطق الحرف تسمى غنة، إن الإنسان لكفور مبين هكذا، إن الإنسان لكفور مبين. أم أتخذ مما يخلق، أعد مرة ثانية يا أحمد، أم أتخذ مما، شايف الميم تحتها كسرة، أم اتخذ، أم اتخذ، والألف اللي في اتخذ هذه يا أحمد عليها همزة ولا ما عليها همزة؟ أي نعم، لا في كلمة اتخذ ليس عليها همزة، عليها رأس، أي ما، عليها، أي نعم، عليها رأس صاد صغيرة، صحيح؟ نعم. هذه الألف إذا وصلت، إذا كان منطوق قبلها حرف أو كلمة لا تنطق أبدا، فقط إذا بدأنا نقول اتخذ، أما لو وصلنا نقول أم اتخذ، لا توجد ألف في اتخذ أبدا عند الوصل، أم اتخذ. تفضل يا أحمد. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصطفاكم بالبنين وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. حتى كمان لو وقفت على مسودا تقول مسودا دائما أحمد، أي تنوين تقف عليه تنوين بالفتح تقف عليه مد بمد، لا تقول مسودا ولا عليما ولا حكيما، تقول مسودا عليما حكيما هكذا. نعم. وبشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. أنت بدأت الآية وإذا بشر أحدهم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لا في الوقف بس مسودا، لو وصلت ظل وجهه مسودا مسودا وهو كظيم، منطق النون لكن مع الإضغام مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب أنت قرأت للرحمن، كيف قرأتها يا أحمد؟ للرحمن. للرحمن يعني اللام الثانية عليها سكون، مكتوب عندك عليها سكون، اللام الثانية ما عليها شيء صح؟ أي نعم. الراء مشددة. نعم أي مشددة. أي إذن تسمى هذه اللام، اللام الشمسية هذه تضغم، نقول للرحمن وليست للرحمن، للرحمن مثلا. للرحمن لا ما في لام ثانية أبدا، للرعطون راء مشددة، للرحمن مثلا. للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ممتاز يا أحمد. أو من أوى من أوى من ينشأ أوى من ينشأ أوى من ينشأ في الحلية وهو في الخصام قيري غير مبين. غير مبين. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم. وجعل الملائكة الذين هم عباد وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. إناثا هكذا. إناثا أشهدوا خلقهم. أشهدوا الفاء عليها الشين عليها فتحة والهاء تحتها كسر. أشهدوا أشهدوا خلقهم سيكتب شهادتهم ويسألون. ستكتب شهادتهم ويسألون. في الوصل الباء عليها ضمة. ستكتب شهادتهم. ستكتب شهادتهم ويسألون. الله يرضى عليك يا أحمد ويبارك فيك، شكرا على اتصالك، الله يحفظك. حياك الله. شكرا لك. شكرا يا أحمد من القصيم، أوصيك باستماع إعادة الحلقة أو تحميل الحلقة، تجدها رابطها في حساب الإذاعة بتويتر، وتستمع لأدائك وتصويب الشيخ للكلمات وستستفيد أكثر. أم علي من جدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم علي، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الله يرفع قدرك يا أم علي ويبارك فيك يا أختي ما شاء الله تبارك الله، الله يجزيك خير إن شاء الله. أيضا لابن علي سيشارك معنا بقراءة سورة الفاتحة. الله ما شاء الله ما شاء الله. تفضل يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون فلم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. بارك الله فيك يا علي ما شاء الله، قراءتك ممتازة ممتازة، الله يفتح عليك يا ولدي جعلك من أهل القرآن ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شكرا لعلي ولأمي علي على هذه المشاركة. الآن معنا عبد الكريم من خميس مشيط. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. مساكم الله بالخير. مساكم النور والبركة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الله يرفع قدرك يا عبد الكريم، تبارك الله، قراءة جميلة وصوت حسن. جزاكم الله خير. الله يفتح عليك ما شاء الله تبارك الله. شكرا لكم. شكرا يا عبد الكريم من خميس مشيط، في أمان الله. فعلا مثل ما ذكر الشيخ صابر كانت تلاوة وترتيل جميل. الآن من معنا؟ طيب ذكر بالرقم مستمعين الكرام 011-405-2999، الرقم مرة أخرى 011-405-2999. نقرأ من سورة الزخرف من الآية 15 حتى الآية 19. الاتصال، في مشكلة عندك في الاتصال يا ناصر؟ أيوه. طيب طيب ما في مشكلة. شيخ صابر، تطبيقك لما ذكرته في بداية الحلقة مع من استمعنا إليهم من المشاركات. إذا ما شاء الله يعني اليوم كان تنبيهات اللي أشرت لها تقريبا يعني ما شاء الله معظم الناس عفوا اللي تواصلوا معنا اليوم سواء أحمد أم علي عبد الكريم، يمكن ابننا علي قرأ من سورة النبأ، تطبيق جيد لا بأس به. حتى أخونا أحمد في القصيم من القصيم كان فيه بعض التنبيهات، لكن ما شاء الله كان يتم تقويمه ويستجيب للتقويم، وإن كان يبدو أنه يعني حديث عهد بقراءة أو كذا، لكن كان تقييمه جيد جدا حقيقة، واستماعه للتوجيهات رائع جدا. إن شاء الله يفتح علينا وعليه جميعا، اللهم آمين. وملاحظ الشيخ عبد الرحمن أن يعني مع مرور الأيام والحلقات الناس اهتمامها في القرآن بيزداد والله الحمد. يعني لما نقارن المشاركين هذه الأيام مع المشاركين من فترات نجد أن المستوى عالي جدا ما في مقارنة أبدا ببداية الحلقات. لا نقول يعني أن فقط برنامجنا هذا أبدا، العكس، هناك يعني صحوة قرآنية رائعة في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين، اللهم لك الحمد، وهذه نعمة عظيمة أن القلوب متعلقة بهذا القرآن ومتعلقة بهذا الكتاب، هذا التعلق. فنسأل الله عز وجل أن يحرمنا من هذا القرآن أبدا، اللهم آمين. الله وبناتنا ونساءنا يعني حقيقة تعلق بالقرآن مشرف. يعني نلاحظ كثيرا معظم الأخوات المشاركات يمكن يفوقنا كمان مستوى أبنائنا وإخواننا. نعم. طيب نذهب إلى تبوك معنا من هناك. حسين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. أهلا وسهلا بكم. أهلكم من أهل عليين أنتم ووالديكم ومن يسمعنا. اللهم أمين. حياك الله حسين. تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتم شهادتهم ويسألون. الله يحفظك يا حسين وبارك فيك. حسين عندي سؤال، الله يطول عمرك. تفضل. أنت تحفظ ولا بس تقرأ يا حسين؟ عندك تحفظ؟ أحفظ وأقرأ بكثرة. اللهم لك الحمد. الله. طيب ممتاز. ادعيني يا شيخ صابر، ادعي لأهل سوريا. الله الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. لكن حاول شيخ حسين، عندك تبهات خفيفة جدا. على سبيل المثال، نعم، ما يخلق بنات وأصفاكم، طبعا هذه ليست فيها إظهار، بنات. أيوة. وأصفاكم وكذلك مسودا وهو. الأشياء الخفيفة هذه، النظام والإخفاء والأشياء هذه، إذا وجدت فرصة في الأسبوع تقرأ عند شيخ وكذا يرجع لك الأشياء. ماشي. الله يفتح عليك يا شيخ حسين. جزاك الله خير. فيك وفي أهل سوريا وفي جميع بلاد المسلمين. شكرا جزاك الله خير. شكرا أخوي حسين من تبوك، يعطيك العافية على المشاركة والحيوية الجميلة الحقيقة بمشاركتك. معنا همام من المدينة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا همام؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بناته وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الله ما شاء الله تبارك الله. الله يرضى عليك يا شيخ همام، يرفع قدرك وجعلك من أهل القرآن يا همام، تبارك الله. أحسنت يا همام. الآن معنا فاطمة أيضا من المدينة. فاطمة السلام عليكم. ألو. نعم، كيف حالك يا فاطمة؟ الحمد لله. يلا تقرأين الزخرف. أيوة. يلا استعيذي بالله. ما شاء الله. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يخشأ في الحلية وهم في خصام غير مبين. وهو في الخصام وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم وهم يسألون. ستكتب شهادتهم ويسألون. الله يحفظك يا فاطمة ويسعدك يا بنيتي وجعلك من أهل القرآن. شكرا على اتصالك الجميل وقراءتك الرائعة. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنتي يا فاطمة، كانت تلاوة الحقيقة جيدة فاطمة، وكذلك قبلها همام. طيب معنا الآن مها، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي يا مها، استعيذي بالله. أول قبل ما أتلو لدي طلب وإذن لا توصله. تفضلي. أتمنى أنكم توصلوا طلبي لهيئة المسابقة الملك سلمان بأن يرجعوا أعمار المتسابقات الفتيات إلى 35 عام. طيب احنا يعني ما لنا علاقة الحقيقة في الإجراء التنظيمي بمسابقة الملك سلمان، احنا نشارك فقط في التغطية الإعلامية، لكن إن شاء الله يسمعون ويصل تصل يعني هالملاحظة، أو تكتبين لهم حساب الوزارة أو حساب المسابقة في تويتر، يعني تكتبين لهم هذا الاقتراح ويصل إن شاء الله. تفضل يا مها، استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحد بما ضرب بالرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الله يحفظك يا مها، تبارك الله، جزاك الله خير على إخراتك بنيتي، الله يسعدك ما شاء الله. شكرا لك يا مها. معنا الآن عبد العزيز من جدة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد العزيز، تفضل. الله يبارك فيكم. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من أزواجه جزءا إن الإنسان لكفور مبين. يا عبد العزيز الصوت شوي يقطع، مو واضح إذا كنت بسماعة أو الحين. أي الحين، هذا عبد العزيز تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. الله يحفظك ويبارك فيك عبد العزيز، كتب الله أجرك ورفع قدرك. شكرا لعبد العزيز من جدة. لبريدة معنا من هناك. أحمد السلام عليكم. أحمد هلا. أنت بديت تقرأ ما شاء الله قبل ما نسمعك. إيه أنت قبل ما كنت على الهواء، الحين أنت على الهواء مباشرة. حياك الله أحمد من بريدة، يلا تفضل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تعالي أحمد. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الله يبارك فيك يا أحمد تبارك الله، الله يجعلك من أهل القرآن يا أحمد. آمين. بارك فيك، قراءتك جميلة ومخارج الحروف عندك ممتازة. أنت تدرس في مدرسة تحفيظ ولا مدرسة عادية يا أحمد؟ عادية. ما شاء الله، تروح حلقة طيب؟ إيه نعم. ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة، بارك الله فيك وزادك من فضله يا أحمد ما شاء الله. آمين. شكرا لأحمد من بريدة. الآن معنا من الرياض فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ فهد، تفضل. الله يحييك. أبدأ؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عبادي جزءا إن الإنسان كفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. الله يرفع قدرك فهد، ما شاء الله قراءه جميله متقنه، الله يزيدك من فضله العظيم. امين. ما شاء الله، الله يجزاك خير. الله شكرا لك يا فهد، بارك الله فيك، في امان الله. الان من معنا؟ صالح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخوي صالح. الله يحييك ويبديك. يا هلا غلا. يا هلا، ما شاء الله شكلك في ابتسامه جميله بصوتك. الله يحييك ما شاء الله، تفضل استعذ بالله. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الله يحفظك يا صالح. صالح الله يبارك فيك. أنت تحفظ ولا ما تحفظ يا صالح؟ جاري الحفظ إن شاء الله. قطعت شوط طيب؟ سم؟ قطعت شوطا في الحفظ يا صالح؟ إن شاء الله بإذن الله. هذا أنا صالح، ربنا أعطاك نبرة صوت جميلة جدا جدا، تتممها ببعض أحكام التجويد حتى لا يجور النغم الجميل هذا على أحكام التجويد. الصوت الجميل مطلوب في والرسول أمر به، فهو عبادة زي ما تفضل، زي ما قرأت الله يزيدك من فضله. وكذلك أحكام التجويد وضبطها عبادة، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. الله يجعلك من أهل القرآن ومن أئمة القرآن يا صالح. يا صالح، أنت سبق شاركت معنا في المهرة؟ لا لا لا. طيب لازم تشارك معنا رمضان القادم. بإذن الله. إيه بناخذ، خلي الشباب يحفظون رقمك ونتواصل. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا صالح، وناصر احفظ رقم صالح نبي. شكرا لصالح، في أمان الله. الآن معنا أم زياد من الطائف، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم زياد. الله يسلم. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الله يرفع قدرك يا أم زياد ويبارك فيك. الله يحفظك. أتدرسين في دار يا أم زياد؟ أيوة الحمد لله، وختمت القرآن العام. الله يجعلك من أهل القرآن. آمين يا رب، دعواتكم الثبات. وفقنا وإياكم، ثبتنا وإياكم. آمين، شكرا لطيفكم العافية. ما شاء الله، شكرا لك يا أم زياد من الطائف على هذه المشاركة، كنت يعني المتصلة الأخيرة بنا في هذه الحلقة. وقد استمعنا إلى مجموعة من الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا بالتلاوة. تقييمك شيخ صابر بشكل عام؟ جدا رائع ما شاء الله تبارك الله. يعني واضح الحرص والعمل في البيوت وفي الدور وفي الحلقات، اللهم لك الحمد. يعني دائما غالبا تسمعني وأنا أقول هل أنت في حلقة، هل تدرس في درس تحفيظ، بيظهر نفس الحلقات ونفس الدور ونفس الذي يعمل على نفسه ويجتهد في القرآن، يظهر من بداية تلاوته التمكن من الحروف حتى لو فيه بعض الملحوظات بلا شك، أو القراءة كثيرة. يعني حسين بن تبوك نعم، أفاد بأنه يقرأ كثيرا، واضح أن القراءة لينة في لسانه. نعم نعم نعم، الله يتقبل منه. نعم، شكرا لك شيخ صابر. فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. مستمعينا الكرام، مؤخرا نقيم حفل تكريم الخاتمات التابع لجمعية مكنون، وقد دشنت خلال هذا الحفل حرم خادم الحرمين الشريفين سمو الأميرة فهدة بنت فلاح الحثلين وقف الجمعية الجديد بمكة المكرمة والمسمى وقف مكنون. هذا الوقف جاء عقب انتهاء الجمعية من وقفها الأول، وقف مكة الذي ربما مر بين الحديث عنه في هذا البرنامج، وكلا الوقفين بمكة المكرمة. ونسعد أن يكون معنا الآن عبر الهاتف الشيخ سلطان بن ناصر العبد الجبار، وهو مدير إدارة العلاقات والموارد المالية بجمعية مكنون. حياك الله شيخ سلطان. يا هلا مرحبا، حياكم الله، حيا الجميع، حيا مستمعي هذه الإذاعة المباركة. أهلا ومرحبا بك. الجمعية دشنت حملتها التسويقية للمساهمة في هذا الوقف، وقف مكنون بمكة المكرمة، ونريد أن يعني تضعنا في صورة هذا المشروع المبارك. جزاكم الله خير، كتب الله أجركم، والشكر لكم للشيخ صابر والشيخ عبد الرحمن وهذه الإذاعة المباركة ومستمعي هذه الإذاعة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الجمعية والله الحمد لله وفقت من خلال استراتيجيتها في تأمين أوقافها واستدامة مالية لسداد هذه مصروفات في نشر تعليم القرآن الكريم في مدينة الرياض. فكما قلت قليل، كان الجمعية والله الحمد انتهت من وقفها الأول في مكة المكرمة، وقف القرآن الكريم في شارع صدقي، من فضل الله عز وجل علينا أن تم الإعلان عن الوقف الثاني في حفل الخاتمات الذي رعته حرم خادم الحرمين الشريفين ووالدة سمو ولي العهد الأميرة فهدة بن فلاح الحثني. وكان أيضا حقيقة كانت هي من أول الداعمين حيث دعمت هذا الوقف بمبلغ وقدره 3 ملايين ريال. هذا الوقف يأتي حقيقة سلبية لكثير من طلبات المتبرعين في دعم أهل القرآن، وأيضا يكون هذا الوقف في مكة المكرمة حيث يحصل على هذه المزية من قربه من وقوعه في أرض الحرم وبالقرب من حرم الله عز وجل في مكة المكرمة. أبشر هذا المبنى هو عبارة عن برج فندقي من 22 دور وهو الآن مؤجر وريعه يصرف على تعليم كتاب الله. نتوقع إن شاء الله أن هذا الريع سوف يخدم ما يقارب 160 طالب وطالبة يتعلمون كتاب الله عز وجل في مدينة الرياض تحت هذه الجمعية المباركة جمعية مكنون. أكرر شكري لحرم خادم الحرمين الشريفين على دعمها وفي سداد هذا الوقف، وهذا الدعم حقيقة له ثواب قبل في دعم الوقف الأول، لها منا جزيل الشكر. أيضا هي دعوة لمحبي هذه الجمعية المباركة لمن أراد أن يدعم هذا الوقف، ونحن في حملة الآن خلال هذا الأسبوع لجمع ما تقريبا 15,000 وحدة وقفية، قيمة الوحدة الواحدة 100 ريال، ويختار المتبرع ما يريده مناسبا له. يمكن تبرع طبعا بأي عدد يمكن عن طريق الاتصال على رقم الموحد للجمعية 920011799، أو من خلال التواصل في حسابات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع الجمعية باسم جمعية مكنون. وكما قلت سابقا أن هذا الوقف هو لدعم وتعليم ونشر كتاب الله عز وجل في مدينة الرياض، على ما عندنا ما يقارب 1200 مسجد و 510 دار نسائية يتعلم فيها يوميا ما يقارب 160 ألف طالب وطالبة، والله الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة هو وقف في مكة، يعني هذا لا شك أنه يعني شرف المكان وجوده في مكة المكرمة، وهو أيضا مصرفه في خدمة القرآن، ولا شك أن الجميع يسعى أن يكون يعني من أهل القرآن سواء كان معلما أو متعلما أو داعما. صحيح. طيب الشيخ سلطان، نستثمر وجودك معنا لنتحدث عن الجمعية بشكل عام في الفترة القادمة، ونحن نعرف أن مسابقة الملك سلمان عادة ما تقام يعني في الشهرين القادمة تقريبا أو أكثر من ذلك بكثير بقليل، وأنتم في الجمعية لديكم تصفيات على مستوى الجمعية قبل المسابقة. صحيح. نعم، فرصة هي أن تذكرتنا بهذا الموضوع ومهم جدا. يعني الجمعية حرصت أن تكون في مجال المسابقات على مستوى المملكة العربية السعودية، سواء المشاركة في هذه المسابقات أو أيضا تهيئة التصفيات واستقبال التصفيات على مستوى جمعيات منطقة الرياض. قبل تقريبا فترة بسيطة اختتمنا التصفيات النهائية على مستوى جمعيات منطقة الرياض لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها 22، والله الحمد منه، حيث استضافت الجمعية ما يقارب 49 طالب و26 طالبة من جمعيات مدينة الرياض، تقريبا 19 جمعية شاركت في هذه المسابقة، وتم إجراء هذه التصفيات وإخراج نتائجها ورفعها، ونحن الآن سوف ننتظر إن شاء الله التصفيات النهائية على مستوى المملكة بحول الله وقوته، لعل التي قلت قبل قليل تقريبا سوف تقام بعد شهرين بحول الله وقوته. جميل. ونحن دائما ما نعرف بضيوفنا هنا في البرنامج الشيخ صابر والشيخ يوسف مشيرين إلى المركز، مركز أو قسم الإقراء. صحيح. بشكل عام في مركز مكنون لإعداد المتسابقين. صحيح. هناك مركز متخصص لإعداد المتسابقين يتولى الإشراف عليه أمثال الشيخ صابر والشيخ يوسف جزاهم الله خير، وهو حقيقة هو نعتبره هو القلب النابض لهذه الجمعية، حيث أن طلاب متميزين في حفظ كتاب الله يتم تهيئتهم من خلال هذا المركز في المراجعة وأيضا الإقراء والتجويد والتلاوة. يعني هناك عدة مسارات في هذا المركز، الحمد لله كانت نتائج طيبة من خلال مسابقة مع مستوى منطقة الرياض. احنا قبل قليل على فكرة ايضا قبل تقريبا اسبوعين ختمنا مسابقة اخرى، وهي مسابقة امير منطقة الرياض الامير فيصل البندر جزاه الله خير. هناك مسابقة باسمه على مستوى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض، وتم تصفيتها قبل تقريبا شهر، وسيكون حفل للفائزين في هذه المسابقة قريبا بحول الله وقوته.